من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التوحيد الذي جاء به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، أو توحيد كفي غمران سلام إخوانا سربيت هنا يعنى شيء قلت أخوي إثبات إلهية بوخوة وحده وتا عبادة تنها وخابت إلى يعني العبودية، المعبود بحق يعني يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. تنها بحق الله فارسيت توكل تنها لسر خوابه وأسباب الشرع بقل تبل وهروا دوستاتي لقل هركسيكا نبر رزا من دي خوابه نقلب الدنيا ولو باي دنيا وهروها رخيشي لهركسيك بيت تنها به لبر شي بيه لبر خوابه وكدوش كأنجام دا تنها ما بسي في رزام دي خوابه، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. أويش أجد التخوي كويك الخوي يرمي هربان بوخوي دا ناوى لنا وكان وعلو على صفات كان بإنسان مسلمانش إثبات بكات إيماني ببوني هبه هذا زانيني ما ناكي، أما بس يأكدن له كيفيتي أو بدعي. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم يعني ومعبودكم إله واحد، فالرسل بحق تنهى الله. قال تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين. ذو فالرسل بخوتان بريار مدن، إنما هو إله واحد تنا يكبر سلاوه بحق الله فإيايا فارهبون، يعني تستن تنهل لمن بي أخوة يرافن وانيك وغيري أخوة بسن تسيان لأن هي وقلني برسين تشينا راحتي مانكا وقلني برسين شاك من بودا بيناكا وقلني برسين فرياما ناكوي إنسان تنها بيه لأخواب تسعشكي هموشيك بإرادة ومشيئة إخوائي. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هركسي لقل خوادا فالإسلامي كتير بخويدا بنيت لفارتوا عبادتي بوكا لا برهان له به، هيش باقيشي بدستواني بشر إخوة أو الرقيفية ندرعوا كبارانوا كعبادته وغير إخوة أنجام به، فإنما حسابه عند ربه، حسابي أو كسام حاسبي لا إخوة لرجل قيامته حاسبيك إنه لا يفلح الكافرون بدنيا يوا أواني كواب يبعورا باختورنا أبدا. فأتى: ومن يدعو مع الله إلها آخر فهو كافر إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. شوانتي أنا أبنى أخوكك يدعي أوانا كلك شلت يا غمراني في شوك أقول واسأل من أرسلنا من قبلك بسیار بکە لەوانەیەوە نردمانە لە پێشتەوە من ڕسولینا ئەجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ئایا بێژگە لەخوا ئەوان بانگەوازن بۆ پەرستراویکی تر هەبووە تۆ پرسیاریان بگەڕێتەوە بۆ بەرنامەی ئەوە ئەسڵی تەورات ئەسڵی ئینجیل چوەتیان نیە و هەروەها ژیانی خۆشیانی سیرەیان تەماشا بکەی نوح عەلەیهی سەلام لەسەر چی ناڕەحەتەکرد موسی عەلەیهی سەلام لەسەر چی ناڕەحەتەکرد لەسەری کات دەعوەی بۆ ئەوە بوو کە بە تەنها و بە حەق ئەڵا بپەرسرێت وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أجر ميربان خبر داو في من تباريها موت يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كهميا خلقيان بان كردوا بوأويك عبادتين تنهابوا الله بيت. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده بحقيقة هي بو إيوة في شوايتي قدوي باش لا إبراهيم عليه السلام ووانيك لقل يا إيمان هناك كاتك فقومك إخوانا نوت إنا براء منكم إما بليل إيوة البراءة من الشرك وأهله ومما تعبدون من دون الله بلين لخوتا نوشي كواعي برسن لغير إخوة كفرنا بكم يعني إما بباور بدين إيوة أويك إيوة عبادة بغير إخوة وبطالة كفرة لبريكها حقيقة شادوتها بطالتا أشكرا كدو حق ويكا بتنهو بحق الله ببرسلت وبدأ يعني وظهر وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أشكرا يجبو لبيني إيمو إيو دا جمناتي إيو عدوي إيمن والبغضاء أبدا وهروها رقم لأيوه وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء عداوتي كيش بغضاء قصتوا خجروا مهربان زانان أفرمون رحمة إخوان لبي لبر أوي تو أقر بدجمني خوتي نزاني رقليني كبدجمن الزاني وفعلا دجمني شا أو كاتا رقش ليتي وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا يعني بردوامتية حتى تؤمنوا بالله وحده حتى أوقاتيك إيمان تنهاب خوابت يعني عبادتها تنهاب رزامن لخوابت نقويك بمصلحة الدنيا وازبيني ملكتي أوان بي ودركيته لشر إخوة نا هذا في كل يمان وزا إخوائي لدي فرميتي شكات الإنسان أزانت كوتوتا فتنة يعني كوتونا فتنة فمن حركاتك أويك بيشتر بحرام الزاني بيت يعني فعلا حرام ليس بحلال بزانيت بيشتر حلال بو ليس بحرام بزاني وقعت في الفتنة أو تو كوتوتا نو فتنة لفتنة عشي إنسان إذا كوتا فتنة بيتشوكا بيخوي بارزي بيتوبوكا بيواز بينا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تعواني بيشو ك بحرام أنا زاني إذا حلالا كردوا وعندي كشان بإدعاي سلفيتك وكو حزب نوري مصري اوانيت بسطعاني اواتا رامانا بيرشل فتوان انو حرام حزباتي بداية بيرشل انو دواء رسم قلتن حرام بيرشل اوشانا كانجام دا وراني موسيقى حرام پێشتر چون بۆ کەنیسە و شتێنان بە حرامە زانی کەسەکە هەمووان ئەو ئەنجامەدەن. حزبی نووری میسری ئەوە بوو بە حزب بە ئیدعا ئەمە سەلەفی خۆ بە ئیدعا نابێت، من هەجیان مەنگی سەلەفێت نییە. ماویکەوە پێشتر ڕسمیە پێ حرام بوو، ئێستا وایە ڕسمی 4 مەتری و چەند مەتری هەڵواسراوە. ئێستا بە تایبەتی لەم کاتاکە هەوڵەن بۆ هەڵبژاردنە لە میسرا ڕسمەکە بۆ یادگاری بێ هەموو کاتی حرام، هەموو کاتێک حرامە. گومانی دیانیە گۆرانی مۆسیقا، گۆرانی مۆسیقا لای ئەهلی سەلەف لای عولەمای سەلەف حرامە. کابرایەکی تەکفیری حزبی ئێستا بڵێ مەسئلەیەکی خلافیە، هەروەها باس لەواکەکە شەو دانیشێت گوێ لە مۆسیقا بێت تا خەوی لەیەکەوێت خۆ قسە نێ بتەحچ ئەوەی کە لەسەر مەنهەجی سەلەفی ساڵح بێت پیرۆزبایی ناکا لە بۆنەکانی گاوری ژوولەکە. معلومەوە عشکرای ئەوانەی کە پێش بڕکێ ئەکەن بۆ پیرۆزباییکردن لە ژوولەکە و گاور لە بۆنەکانێنە کێر بۆ ناگە کابرا ئیدی عابکا و نایە بخەتە پاڵ خۆی و بڵێ ئێمەی سەلەفین. من هەجی مەهنجی سەلەفی نییە و داوایان بۆ ئەوەیە کە پلەوپایان دەستکەوێ شەڕەکەیان شەڕی کورسیە، شەڕەکەیان شەڕی پاری دنیاییە، نەک شەڕ بێ بۆ داوای حەق و ئاگەیاندنی. تەواتە لێرەدا کافرمەوە بەدا بەینەنا و بەینەکم العداوەت و البەغضاء ئەبەدا حەتا تؤمنوا بالله وحدا، نەک ئەمان تەنازل بکەن حەتا ئەوان ئیمان دێنن بە وحدانیەتی خۆی گەورە و میهرەبان و بە تەنها و بە حەق بیپەرستن. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. حال المشركين أوابوا أخوة جورا فرمت إنهم كانوا طبعا كفيان بوترايا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أن يقولوا لا إله إلا الله ولن هیچ پەرستلایان نیە بە حەق ئیلا ئەڵڵا نەبیە ئەستەکبیرون، هەنیشیانە کرد وەرە ناکرد هەرکی بەربەسڕ الحەق. وەیەقولونە ئەئیننا لە تاریک و ئالیهەتینا لشاعر مەجنون، هەروە ئایانوت ئێمە پەرسراوەکانی خۆمان ئالیهەتینا لە غەیری خوا خوای نەسرافەکەن کە چیان هەیە پەرسراوی تران هەیە لە غەیری خوا، ئێمە ئەوانە واز لێ بێنین لشاعر مەجنون، ئەوەیش بریتێ لە غەم تو ناس کە بە چاوی سوک تەماشای پیاغەمەریان ئەکرد سەل الله عليه وعلی سەلم تی هەمێکم بکەن و شاعر و خۆشیان ئاعترافیان بەوە کرد کەوا شاعر دی، خۆشیان ئاعترافیان بەوە کەوا شێت نی، یعنی ئەوەی کە ئایان خۆیان زانی کە دروحەك کەواتە تۆمەدانە پاڵ ئاهلی خەیر أنا صفتك مشركين مختار بو كردن تهمدان أفعال بو إيكوا لك دالان بكر. وهذا في القرآن كثير، أو القرآن زور، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، ما بس بتوحيد تنهى ما بس في توحيد الربوبية نية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. فكو أهل الكلام هم توحيد كيان ك لعقائدنا السفية هاتوا هم يباس توحيد ربوبيتك فخالق خوا رازق خوا مدبرة هم أواني وهروها التصوفش لا أوان توحيدنا توحيد الربوبية، وجود الله إثبات الله تناوي كواش توحيد الله كان بس بيه وكا إشراكني بوني نكما بس بيه وبيه بتنها وبحوي برسي كوا تهريكي لوانا توحيد يام بوشي ويا تينا سكر دو باما وازي بوه كان كخوان قناعة بيتي داي معتزي بيش توحيد هي توحيدي أوان بهمان شو توحيدي شنكتواني سلفي صالح نيه ويعوان لا ينداوى لا ينداوى لا منهجي سلفي صالح ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد وأن بقماني خويان هدراتوا بإثباتي بكن فبلغي قرآن والسنة وروغي عقلك خواهية أن توحيدة اتتوى من أوائل أوبر توحيدة شلطوا توحيدة أن جيب جيبتوا كو شاهدين دا وفنوا فيه روشن تيدا حتى ذات أويكا شيكا يكبر حلول اتحاد فلا توحيد بو اتحاد وتا إنسان كان نك إنسان بلكو همو مخلوقات إخوة بشيك إخوة تأول يذبل وفنوا فيه ما بس بأوي فنا في التوحيد تاوي ليبه والعياذ بالله كوكو كفر أنا أشكرايا العبد الرب والرب عبد أو بحساب إخوان إتل تواو ما بس توحيدا جاب جاكله فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا فإن الرجل أنا هرب يا رجل أما شهر آفتك رجل بتنبو غالب الوكالة أما الحب شبو آفرت أقر إقراري كرت اعترافي كلب الزبان او الدريشي به بويك و خواهي قرومي هربان همو صفاتي كي قابل همو صفات الشايستي خواهي من صفاتي كمان و خواهي قرومي هربان يلوباو الروابي او كرساك خواهي قرومي هربان دورا لهمو اوشتانيك لغا خوانا بلجي هاتشي نقص و عيبيك و اقر بأن وحده خالق كل شيء و خالق تنها الله يا لم يكن واحدا او كسكسكي موحدني او توحيدك او ايوات مشركينش قناعتين بيه مشركيني احتمالتين بيه كبهت او كسكسكي موحدني حتى يشهد ان لا اله الا الله تشهدي ادا كيش برسلاي نيب حق الا الله نبي فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة أبي إقرار بك اعتراف بك فزبان أو أشكر بك أو داني في أبنيت بأن الله تنهى الله وحده فلسرابيك بحق كعبادة بوبك ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له يعني بدوامه به استقامة ببعلى سرعوي عبادة بوخوة أنزام بدا وأو عبادتيش شريك تياب ريانة دا بوخوة والإله هو المألوه المعبود أن فلسلاهي بحق الذي يستحق العبادة شايستي عبادة بوكدنا وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق يعني إله لما نعونيك أو أن معناها كإلهان القادر على الخلق فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فسر المفسر أو تفسير كراوة، تفسير كان بني هيا كذا الإله بمنع القادر على الاختراع، يعني يا أخوهيك تواناي هيا شلنا بون بين تبون بس خالق اختراع بس بوقع وعلى أوس تايبة من ترين صفات إله، يعني صفاتك بتواتي دابن لبخوا إله منع القادر على الاختراع كس ناتو أنا شد روسك أو دروسك أو أتي التواف أم توحيدة لا إثبات كبني أما أتي التواف إنسانة موحيدة هلو كتون من متكلمة الصفاتية يعني أهل كلام كذلك بعلي صفاتي خواه أخصاء كان بلغة تانيا ذات البرقي عقلي كأيهنا وباسيا كان هل هم يتشيا هل هم يجسر بوني خواه أو إشكوا أيضاً أو يك يرنا ولا أبي حسن أشعري وشن كوتواني تمن ولا قناغي في شوكانيا الأخيرة جرايا وسر منهج السلفي الصالح رضا ورحمة الله النبي فكر كسر هل أنت توحيدا بزانيت هل إيماني بوابه أو حقيقة أو توحيدي نزاني وا كخواي جورم يهربان في أغمري في أناردو صلى الله عليه وعلى آله. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. هاو بس ذاكر كان قريش أو أنك في غمص دعوة أكدن اعتراف أن بوا أكدان أن بوا أنا الله خالق كل شيء. لا من كاتشا بإيمان دار فمنك لا إخوة نهات النو دائرة الإسلام شجعوك والي توحيجب. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. أكيد بسيارة يا بكري أسمان كانوا الزوي خالق يعني كيه لن الله لقل ويشاء يعبدون غيره أو لات عزة منات هبل هنك وأشكرايا لا ينبوشي أخوان أعنود لنا العزة ولا عزة لكم والعياذ بالله يعني عزة من هي عزة يعني الله مولانا ولا مولى لكم ولو كعباس يصدوا الشخص بتتيابا كما كش أوانيك أو بتانين أفرست ولئن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أقف السياري أوان لي بكريت زبيشو تيشي تيدا هيا موكي كي سيقولون لله موكي خواه يعني چي موكي خواه يعني خواه يرد بسكره خالق چیشی تیده هیا حتی ناخوه رسقه ده بیهی لیتو یعن نیهی لیتو لایبات ویرانی بکه هر چیهی کاد هر خواهی کاد اصلا کن بواکی قل افلا تذکرون ای کما دن بو بیره ناکنو کمو کی خوابه چون خواهی گرو میروان بیهی به تصرفی تیه اکاد کواتا اوی کل زوی و چیش لزوی ده هیا هیچ چیز سلامتی نیست. هیچ چی تو آن هیچ چی نیست. ابو بینا کنوب تنها و به حق الله بفرس. مدام اعتراف به توحیدی ربوبیت که اکن و عزبال سلیم اعتراف به توحیدی رو تکشف کن. هر اوی خوان که ایبه. الى قوله فأنا تسحرون یعنی چی او قوام لئیوه ابو سیحتان لیا کری بو ایوه چواشا کری. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سوى كواتهمو أو كسانيك دان بواء ين كخواج رمي ربان رب كل شيء يعني فروردانك بنعمتكاني وخالقها ميتي هل كسيان إقراري كت معناي أول نية كإتر أو كسا تنها خواب برسي وغير خوانا برسي شنكي بأوى ناها تتناو توحيدي يا غمران وسلام إخوانا سبي كدعوة البكر داعيا له دون ما سوى لكما دامك كوالتنا الأخوة أفارته غير إخوانا أفارته راجيا له خائفا منه دون ما سوى تنها رزاي خوابت تشتي هل أخواب تلسي لغير أو النبي يوالي فيه ويعادي فيه توستايتي لقال خلقي دابك على سات توحيد كبو نبو بعد جمني بزاني ويطيع رسوله يرى عليك يا غمران بكات ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه أمر بك أبويك وأمرا فيك الدواء وأنا من بتوحيد بوا نيان الشرك بوا وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء عمي هاو باش بيدا كراكان بشتيتيان زوري نيان إقرارا بوابك يا خواهي قولا خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به لما كاسات شنفسك أنا كيب شريك إخوة أنا أغنى شفاعة من بوخة وجعلوا له أندادا يعني هاو الشيوان بوخوة داءنا والعياذ بالله. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعا هم اتخذوا من دون الله الشفعاء همو أني كواي برسيلي بارتوا أجيب سخبري بيش بليبو ولا بوي كوات كما بوكال أخو المشركين قريش الوانوت قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فلا باشا أوان كاتا كهيش يا مدسني أوان خالقينين أو شي كوايا موكي أوان نية موكي خوايا كأوان هيش موكي كان نبيه ولا يعقلون يعني يوج نابيسا هذا بوج ناكا نازين توتشي حالتك بصراتو كمرتوا وتأغي لوني ندوه مردين شي روادة قل الله شفاعة جميعا والشفاعة تنها هو خواي حتى في خواي يرى إذن بدا بوك سيكا خوا إذني بدا كشفاعتك شفاعتي بوكيك أبي أيج إذن بدي وهروها شفاعتك إيشي تانيك وشان كسا بوكيشيك أيج أبي إذن خواي السيك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فقال تعالى ويعبدون من دون الله إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يعني كادك إنسان قرأتوا بولا إخوة هو قيرا فنبحقة يوما هنا يوا فتنهاي إيش كسا قل لك الله النية تنها إنسان خويتي كما خلقناكم أول مرة شون إنسانات الدنيا بروتي كي قرأتوا بقيامها شونة هروح خوكفنا حتى تايمية ناوي قدوا أرزت وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم بجيت أن يشت أويك إيوة رجت أن بيدرابو تخويل كرابون كموطان بي كسكاري بجي ديوه خاني بكاجي بديوه بارو بولي بجي ديوه سروت الساماني هرم مجده وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ناش بين أوانيك إيوة إدعاتنا كأمل شفاعة من بوكا أمل قبر زقاريكا أوانيك بقماني خوتان كشفاعة بو إيوة كانوا تواو أوتان هبئتي شكوا كسان غلاني كاتك إنسان أخلت ما أخبر من ربك يجاوداتو أو تجاوز زيتو ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم هكا كسر إقراري بتوحيد كذبه هو توحيديك أخوة يرمي ربان ناديتي بك غمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو شو أخوة يرمي ربان للدنيا دا أو نعمتي رشتوا بسريا او توحيده هيا لنا قبل جاب اما شيخ ويقول بيه بخش اما ويكال الدنيا دا ايماني بيه نبو بيه بيقين ولي نبكت بيه هو هيتش تزويري تياناك ده غشي تياناك ده هيكي كي تربير جاتي او شبكا جواباته او لخوار او نسنشو بيه بلي او غشنية او خوش انا زانك شرعين يو الله امور زامن دي خوئك تقطع بينكم يعني بيوندين يوان تنجيبو بسرعة نعم تعوكم زيكو تعيكات وضل عنكم ما كنتم تزعمون يعني يلبو ليتان دول كرتو ليتان او انيك ايوا بقماني خوتان اعنو شفعا يمي نعم تشي ليهان شو الموجوه وقال تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من كمين تبعضية شكاهم خلقواني أهل التوحيد واني تناو خلقي ذا كساني كانت دهية أو كسان يتخذ من دون الله أندادا لغير إخوة شان كساني كتير أنداناوة مثل إنسانك بيت بردك بيت داري بيت قبر بيت فرويك بيت حتى أقاط حيوانات والعياذ بالله كإبرسين يحبونهم كحب الله يعني أوانا أهل الشرك شن إخوائي خوشه أو نشأي خوشه والذين آمنوا أشدوا حبا لله رم أوانيك إيمان دارا خوشه يسكان شنك تواوى أوانا خوشه يسي تواواني وخوائي قرومي لبعد لبعد خوشه يسكان شرك بريان نادر شرك تيقل ماكا وان خواهشو غري خواهش برسي ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بالشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواصفة لم أكن مشركا ومن المعلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن هذا الشرك ولهذا كان من أتباع هؤلاء كين هؤلاء أوانيك ممن يزعمون معرفة التوحيد على هذا المعنى يعني توحيدواتي بشنا إيمانا بتشيها به وإكوا خالقنا الله نريد خالقه نريد رازقه حتى انها توحيد الربيتك بحساب اخوان وكزولك نسبة اخوانا دل بعض الاسلام ولا من كافشا ككثير ممن تسيبون الى الاسلام ويشتغلون بالسحر الذي هو عبادة الكواكب والشياطين كسحرك عبادة بكيك هذا هو شيطانك شيطان بيلي اخوانا حيوان سربرة بوم أخيانك أو نشتيب النسام يشعود بوك هو عبادتني الذبح لغير الله شريب خبر آداني سجد بدن وغير إخوة شركني ركوع وغير إخوة شركني أو أنا في أكن عبادة كنب وأسير أكن وشياطين وشنها دعاء نفسين وهروها بون بوني تايبتي يعني أو بونا بكار ديانيت كشيطان في نار حد نبي أو أنيك الشهر الزيان هي لا بتاوك إنه السحرة أولا أو بونيك الشياطين زور زور فينا خوش بوني مسك بونيك بكار ديانيك وكو زور زور نو نشتكانا أو بوني دراوك بوغاني يدي ناك بون بوغانا شيطان ويبي خوش خوان زكا خانو لا شياطين بوزورا نسينانا وقرآن زكا بن سيد ابن الخيم الخطيبوكا يان شيكا يان ليقت يعني آية الكرسية بن سيد بلان شيا بكفر اي نسي لا تأخذه سينة ولا نوم لا كلعبة كان هنا نشتاوي تيا داتوتون لا كلعبة دو هو كفر لكن لا معنى كفر لا تأخذ سنة ولا نوم قجر من ربان ونفسيني خويني لكن لا بأني هيتي قاعد مو بكفر يعني مو بكفر وشي أولك عزائم أوي تميمة أوي كوانيك بوبو نايد بكار يعني وهلو أصل بريني حيوان أبي كرشري كرشبي أبي بزني كرشبي مري كرشبي أبي قلي كرشبي بو أوجورة بتابتة الكلب الأسودي شيطان ويرشقان لقليك عواني بيت يعني جور حيوان تابتي بحيوانك السول بي غير أويك ساحرة كان فاطشة كان زادوغرة كان بكاري دي أنه خلقي يشخينة شوى لا يؤيش أوي بوك ولهذا كان من أتباعها أولان أعوان أوانا كان هيا سجد أبابا بو خور سجد أبابا بو مان بو أسيرة كان ويدعوها ليه قرتو الرجوع به حيوان سلب ريبوي ويتقرب إليها ماشي بسبرين حيوان سبرينك عبادتها وهروها لأخوار بن أخوار نرس كذنبو أو بنيتي أو أما يعني نوكاي قلتو تخوي أما يتلان حيواني قلتو تخوي أبا جولي حانك أبا أمر بي أما أنا ذكر الشربي أو أنا بشتيكي تلبي سريب ريبو أو أخوان ذيك خانة ولي كاشان ثم يقول إن هذا ليس بالشرك لو شريبو خبر أدان أي شريك هي على الشرك أويا أجل من بيربا ورموابي أو إشوكاري من بدس أو بتوانا بمجيني بتوانا بمرياني أويا أجل هاتو فإذا جعلتها سببا طاملوك وكاريك وواسطة بكاري بنم لم أكون مشرك أو شيء أشكرايا كان ضروريات دينة لدين إسلام كأبي إنسان مسلمان ليت يبقى أن هذا شرك نخير أو كأوان أجامدا أو شريك بخبر أدان حيوان سربنا كيبي هانا بوكرنا كيبي دواكرنا كيبي تارانا وبي توافق دن بدوريا بي عند هندي الشيان خو بدا فرسي بدا فرسي أشي بتا أوبر در وكو قرر شيء يتوسي توشينا خوشي كوكا بيو فلانش برده بدا كتابتي أو كو قرر شيء بدو تخوي بدا كال يا خوك يان بخوي آو بدا كوني كتابو هذا الشيء أبي لم كنوا خلقا بناء لولا بيت دروا اتتعوا خشقين امين اوانا هموي خلقي انجان دا والامان كاتشا على اول شريك نية بوتي وعلي نبري واسي الكلاون شريب وخابر اردان او يكبلي دو خواهي يعني دو خالقه يكشوانا يا شريك أويا كبلي دو رازق هي يا شريك أويا كبلي دو مدبير هي يعني أويا كواها وصلنا للكون أو كسوانا كما دم وكاد الشركني أي باشا المشركين في هذا المشركين بيشو هم دو خالق أكو أخو أنا فنني وأنا ودو هل في السيارة عند أبو كده لوان قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ما من بخوا بغير إخوة أفلا تذكروا هو بنا كانوا قد أميك أمان بخلطيانتك أما الشركة خواهي رمي ربان خبري داوة في أمان كفرسيار بك لو مشركين أو شيء لا أو شرك يجبو دو خالقان بريانة داوة خوان عدلاتنا بوقت دو فهب أماني إسلالي خوانا لحر شنيك تير وشي أوانا أكانو وشي كشي نعزانن لبر أوي وافير كراو انتهى كلامه رحمه الله تعالى سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت